بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة العاشرة وهي التعرض للنفحات الإلهية أو التعرض للفضل الإلهي المرتبط بمناسبات خاصة أو أمكنة خاصة، كما ورد إلى ذلك الإشارة الحديث المعروف: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فترصدوا له. فهذا الحديث يشير إلى أن هناك أيام خاصة يكون الفضل الإلهي فيها مضاعف، كما وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم بالنسبة لليلة القدر، كما قال تعالى: إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يذكر أن القرآن أنزل في هذه الليلة، ولذلك كان لها هذا الفضل العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لهذه الليلة المباركة الله تعالى يكرم فيها عباده بأن يضاعف عملهم، يعني أو يكون لهم فيها من النفحات ما هو أفضل من ألف شهر. تنزل الملائكة، ثم ذكر ما يحدث في هذه الليلة، التنزلات الخاصة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا يدل على أن تلك الليلة المباركة تتشرف بمضاعفة أعمال العاملين فيها، وأن ذلك بسبب تنزلات خاصة من الملائكة عليهم السلام، وأنه يحصل فيها من الخير ما لا يحصل في غيره. طبعا هناك أمور نعلمها من شأن هذه الليلة وغيرها من الأيام المباركة، وهناك أمور خفية الله تعالى أعلم بها، ولكن المؤمن هو الذي يستفيد من هذه الفرص، مثل ما يستفيد في الدنيا. أحيانا تكون مثلا مسابقات في فترات محددة، فالذين يشاركون في تلك المسابقات قد ينجحون وقد ينالون جوائز وغيرها. حتى أحيانا حتى في التوظيف أو في الدراسة هناك مناسبات أوقات محددة يعني تعلن فيها هذه الأمور، فالذين يسعون لتسجيل أنفسهم ويبدأون الدراسة تنقلب حياتهم، يعني تلك المواعيد مهمة جدا بالنسبة له. لذلك الذين يفرطون فيها يندمون كثيرا، يقولون: لقد كانت لنا فرصة بأن نشارك في ذلك الامتحان أو في تلك المسابقة أو في تلك المناسبة لننال فيها من ذلك الأمر. وهكذا حتى بالنسبة للتجار أحيانا يضعون في أوقات معينة تحفيزات مشجعة على الشراء، ولهذا الناس تجدهم يؤجلون لعلمهم بتلك المناسبات، يؤجلون شراء بعض احتياجاتهم إلى أن يأتي تلك المناسبات. ولهذا الصادقون الذين هم كأنهم في تجارة مع الله، فهم يبحثون عن أمثال تلك المناسبات وتلك النفحات. طبعا منها ما هو معلوم، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا عن تنزل القرآن، يعني وقت تنزل القرآن وقت مبارك، وهكذا كل المناسبات الفاضلة المؤمن يفرح لها، مثلا ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، المناسبات المختلفة، البعثة إلى آخره، يوم الولاية، مثل ما ذكرنا في الاهتمام بالمناسبات المختلفة التي تدخل ضمن أيام الله. وكل هذه الأمور المؤمن يعتبرها مناسبات يفرح فيها من جهة، ويتحين فيها الفرصة لتجديد العهد مع الله أو تجديد العهد مع الولاية أو تجديد العهد مع أي قضية يريد أن يبدأ بها، ويجعلها مناسبة لافتتاح حياة جديدة. ولذلك المؤمن يسعى لهذه الأمور ويعتبرها من وسائل التزكية، من وسائل الفضل الإلهي، لأنه يغتنم فيها من الأجور ما لا يمكن عده. حتى يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه رسول الله ومع ذلك كان يهتم بليلة القدر، واعتكف لأجلها عشر ليال، وفي البداية اعتكف 20 ليلة، إلى أن قيل له أو أوحي إليه بأنها في العشر الأواخر، فاعتكف لأجلها 10 ليالي يبحث فيها عن هذه الليلة المباركة. ولذلك من أول هذه النفحات التي ورد الاهتمام بها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ليلة القدر، الله تعالى ذكرها في سورة القدر كما ذكرها في سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني هذه الليلة ليلة مباركة أي تحل البركة فيها. عندما يقول ليلة مباركة أي ليلة تحل فيها البركة على من يتحين هذه الليلة ويستفيد منها. إنا كنا منذرين، ثم ذكر ما يحصل في هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم، تقديرات الإلهية، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. كذلك الله تعالى ذكر الليالي العشر في قوله والفجر وليال عشر. طبعا هنا ورد خلاف العلماء في هذه المسألة، فسواء كانت ليالي العشر المراد بها العشر من ذي الحجة أو العشر من ليالي ليالي رمضان وغيرها، المهم أن هذه ليالي مباركة. كذلك الله تعالى ذكر الفجر وهو من النفحات، النفحات قد تتعرض في السنة وقد تكون في الشهر وقد تكون في الوقت، مثلا في الوقت الفجر من الأوقات المباركة كما ورد في الحديث بورك لأمتي في بكورها. ومنها شهر رمضان الذي وصفه الله تعالى فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففي هذه بعد هذه الآيات جاء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا يدل على أن الإجابة أو تحين الأيام المباركة فرصة للخيرات. لم يكتفي كرم الله تعالى بهذه المواقيت، بل جعل في كل يوم مواقيت خاصة ممتلئة بالبركة والنفحات، ومنها وقت السحر الذي أخبر الله عن الجزاء العظيم الذي أعده للمتعرضين لنفحاته فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك ذكر الله تعالى المواقيت المرتبطة بالصلاة، قال تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كذلك البكرة والأصيل كما قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أن ذكر الله تعالى أن في كل أوقات مستحب ولكن يشتد استحبابه في هذين الوقتين خصوصا لأنه من أوقات النفحات والعبودية فيه، يعني الذكر فيه له تأثير خاص، مثل ما يذكر كما قلنا الطبيب يقول المريض مثلا هذا الدواء يشربه صباحا هذا الدواء يشربه مساء هذا الدواء يستحسن أن تأكله في الوقت المحدد في وقت معين وهكذا. فهكذا لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قلنا هذه الأمور منها ما قد نعرفه ومنها من الأمور الغيبية التي لا نعرف عنها، مثل كما ذكرنا تنزل الملائكة والبركات الخاصة بذلك التنزل. أخبر الله تعالى كذلك أن هذا الفضل ليس خاصا بما ورد عليه النص في القرآن، بل إن كل أيام الله يمكن اعتبارها محلا للفضل الإلهي كما قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولهذا الساعي لإصلاح نفسه أو إجابة دعائه أو الترقي في مدارج السالكين يبحث عن المحال التي يمكنها أن تختصر له الطريق وعن الأعمال التي عليه أن يعملها في تلك الأوقات المباركة حتى لا تضيع هذه الفرص العظيمة. وبناء على هذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الأيام المباركة، وكثير من الأحاديث حديث مثلا السيد عبد الملك خصوصا كانت في شهر رمضان مثلا أو في أيام معينة، يعني حتى تكون فرصة للتذكير بهذه الأيام واستثمارها في التزكية والتربية والدعوة ونحوها. يقول السيد عبد الملك في بيان الأوقات المباركة وأهمية التعرض لها الأوقات المباركة، الأوقات المميزة التي تعتبر فرص الاستجابة فيها أكثر، ومن أهم الأوقات عند الإنسان المؤمن الذي يحاول أن يقتنص الفرصة فيها وأن لا تفوته الفرصة فيها، فهو أيضا يبحث عن تلك الأوقات. يعني هذا علامة الصدق، يعني علامة الصدق هو أن يبحث عن الأوقات، مثل ما نحن كأساتذة مثلا نستدل على اهتمام التلاميذ وجديتهم بحضوره، مثلا عندما يحضر في الوقت المحدد للدراسة، عندما يهتم بموعد الامتحان، عندما يهتم بمواعيد معينة، فنعرف أنه مهتم بالدراسة، بخلاف ذلك الذي حتى يوم الامتحان ينساه، فهذا علامة على أنه غير جاد. فعلامة الجدية الاهتمام أو تعظيم ما عظم الله. الله تعالى عظم ليلة القدر وذكر أنها ليلة مباركة، فالمؤمن يعظم هذا الأمر لأن الله تعالى عظمه. فلذلك المؤمن يبحث عن تلك الأوقات، يحرص عليها، يحرص على المناسبات، على الأعمال، لأن هناك من الأوقات ومن الأعمال ومن الحالات ما تكون فرصة الاستجابة فيها للدعاء أكثر. هناك فرص خاصة، كما قلنا هناك تنزل للملائكة، الملائكة قد يشاركون الإنسان في دعائه، وبالتالي يكون ذلك الدعاء أقرب لأن يجاب إلى آخره. فلذلك هذه كلها فرص، فهو يحرص على تلك الأوقات المميزة، الحالات المميزة. ثم ذكر السيد عبد الملك نماذج على ذلك فقال: منها شهر رمضان، ومنها ليلة القدر أيضا في داخل شهر رمضان، منها العشر الأواخر في شهر رمضان، منها الأوقات المباركة على الدوام مثل أوقات السحر، أوقات آخر الليل مثل عقب الصلوات، يعني بعد الانتهاء من الصلوات، منها أوقات متعددة تعطى فيها للإنسان فرصة أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يحظى بالاستجابة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد اهتمام كبير بهذه المناسبات. سنعرض نماذج عن ذلك، ونبدأ بشهر رمضان، يعني من خلال اطلاع على خطب ودروس سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نجد كلام كثير، يعني كل ما يأتي شهر رمضان يبين فضله ويرغب فيه ويحث على الأعمال الصالحة واغتنام هذا الشهر. من الأمثلة على ذلك قوله في بعض مناسبات شهر رمضان: أتى شهر رمضان المبارك ليكون من أهم الوسائل التي يستعين بها الإنسان على العناية بنفسه. يعني هذه عملية كأنه حمية خاصة، كان هناك مناسبات المؤمنون يجددون فيها العهد مع الله، يتعاونون فيها على البر والتقوى، يستفيدون من هذه الفرصة، وبالتالي يكون فيها هنا تعاون على الخير. يقول: عملية توظيف للنفس البشرية، تنقية، تنظيف، تصليح، تجهيز، ورشة، يعني كأن رمضان يقول كأنه ورشة تدخل فيها النفس البشرية من خلال العناية بها والاستثمار لهذه الفرصة المباركة. ثم يتجه الإنسان إلى إصلاح الكثير مما قد تخرب في هذه النفس. ولذلك المؤمن يبدأ عادة في هذه الأمور بالاستغفار والإكثار من الاستغفار حتى يصلح، ثم يبدأ حياته من جديد. يقول: كأي جهاز يدخل في حالة عناية لإصلاحه وتوظيبه والعمل على معالجة ما فيه من خلل، وهكذا. فلا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة الثمينة من خلال الصيام نفسه والعناية فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يحبط الأعمال. نحن بحاجة إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في الصيام أن الغرض منه تحقيق التقوى. ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من ضرورة الحذر من محبطات الأعمال. طبعا هذا مهم جدا، لأنه لا يكفي فقط أن نهتم بالجزاء، جزاء الأعمال، ثم ننسى المحبطات، لأن المحبطات تخرب كل شيء. يقول سيد عبد الملك: ورد في معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. أي ليس، يقول معلقا عليه، ليس له لا أجر ولا قرب إلى الله ولا أثر نفسي ولا أثر معنوي ولا أثر وجداني ولا تأثير في أعماله وتصرفاته. كل حظه من ذلك الصيام هو الجوع والعطش ولا أي شيء. هو ذلك، يعني هو نفسه، هذا الإنسان الذي صام هو نفسه قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان. البعض ينحرف أكثر، يعني عندما يعني تغيب ما يسمى بفلسفة الصوم أو هدف الصوم ينحرف أكثر لكثرة ما يقترف في شهر رمضان من المعاصي والذنوب. ويدنس نفسه وينتهك حرمات هذا الشهر في نهاره وفي لياليه، يخرج محملا بعبء جديد إضافي وفظيع ومثقل وخطير جدا يحتمل به الأثام والعياذ بالله والتبعات السيئة. لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الفرصة العظيمة هناك من يسيء التصرف معها، وسنتحدث إن شاء الله عن كيفية ذلك وكيفية علاجه في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.